رزقت بمولود وبعد بلوغه 5 أشهر وعند دخول وقت صلاة الفجر قمت وأرضعته، وقمت إلى الصلاة وبعد الرجوع وجدته قد توفي، علما بأنني لم أكتمها باللحاف. لا شيء عليك، الأمر الله، تمت الحسبة. إذا كنت لم تسبب في ذلك، لا غطيت وجهه بشيء ثقيل ولا فعلت شيء يضره، فإنه لا شيء عليك، هذا أجله، تمت الحسبة والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.